يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمان لا يوجد فيء ولا غنائم، فهل يجوز إعطاء آل البيت الفقراء من الزكاة؟ هؤلاء ينظر فيهم ولي الأمر، ولي أمر المسلمين ينظر في وضعهم. نعم.